الحمد لله الذي رفع السماء بلا عمد، الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولم يكن له ولد، الحمد لله الذي مع كثرة الخلائق قسم الأرزاق فما حرم من رزقه أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الأفاضل، أشهد الله تبارك وتعالى أني أحبكم جميعًا في الله، وأقول لكم بلسان قلبي والله جل وعلا شهيد على ما أقول، أقول لكم جميعًا سبحان من جعل الأخوة بيننا، رب القلوب مقسم الأرزاق، مني إليكم تحية ممزوجة بمحبة من داخل الأعماق، يا رب أنت خلقتنا وجمعتنا فاجعل لنا بعد الفراق تلاقي، وارزقنا بفضلك جنة الفردوس فذاك النعيم الباقي، قولوا آمين. أيها الأحبة الأفاضل، شدوا ظهوركم وخذوا أنفاسكم ودعوا آذانكم تطرب لهذا الحديث الجميل. أحدثكم في هذه الدقائق المعدودات بفضل الله تبارك وتعالى عن موضوع من أخطر ما يمكن، موضوع خطير جدا. هذا الموضوع يجب على كل، لا أقول على كل مسلم، يجب على كل واحد من البشرية وأن يتعلم هذا الأمر الخطير حتى يتجنبه، لأن أمر خطير جدا. بكل بساطة، إيه هو الأمر الخطير ده؟ أن هناك صنف من الناس، وللأسف هم كثير، هناك صنف من الناس يعتقد أنه سيجد السعادة في إيه؟ في في ناس بتقول في المال، في غير طاعة الله، دي جميل قوي. ناس كتير جدا عندها العقيدة دي، خدت بالك؟ يجد، هو يرى أنه سيجد السعادة في معصية الله. ناس كتير جدا والله، تلاقي مثلا رايح لمعصية، انت رايح للمعصية ليه؟ يقول لك أنا عايز أعمل دماغ، أنا عايز أعمل دماغ، أنا عايز أكون سعيدا. كثير من الناس يعتقد أنه سيجد السعادة في معصية الله ورب الكعبة، لن يجدها. هيلاقيها؟ مش هيلاقيها. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إنما عند الله لا يدرك إلا إيه؟ إلا بطاعة الله، إلا بطاعته سبحانه وجل في علاه. كثير من الناس تلاقيه عمال بيدخن، بيدخن ليه يا عم؟ أصل أنا بحبس، أصل أنا أكل أكلة بط ودماغي مضغوطة، عايز أحبس. تحبس إيه؟ يقول لك أنا عايز أشعد شد وأنفق كده، عايز أحبس، أصل أنا أكل مش عارف أكلة إيه. واحد تلاقيه ماشي في طريق المخدرات، ليه يا عم؟ يقول لك اصل انا بدور على السعاده. اي حد بيعمل اي حاجه انت بتعمل ليه كده؟ يقول لك انا بدور على السعاده. خلي بالك بقى، الله تبارك وتعالى على كل شيء، قولها كده تاني، يعني ايه بقى على كل شيء قدير؟ احنا عايزين ندردش النهارده شويه. قال تعالى في كتابه ان الله على كل شيء قدير، على كل شيء. وقال تعالى وكان الله على كل شيء مقتدرا، آيات عظمة على عظمة. اسمع كده، اسمع، اسمع بأذني قلبك، اسمع. قال تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، عظمة على عظمة. وقال تعالى عن نفسه فعال لما يريد، يعني إذا أراد الله تبارك وتعالى شيئا فعله. الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. السؤال، احنا معتقدين ان ربنا على كل شيء قدير؟ عندنا يقين بكده على كل شيء؟ اصل بعض الناس مش متخيل يعني ايه على كل شيء. على كل شيء حاجه كبيره جدا، على كل شيء قدير. والله العظيم انا اعرف واحد، الراجل ده جماعه عنده دلوقتي حوالي 53 سنه، الراجل ده تزوج وقعد 15 سنة لا ينجب. أنا عايز عايزين نزرع جوانا أن بالفعل أن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. شوف الله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، إذا أراد شيئا فعله سبحانه وجل في علاه، خزائنه مملوءة، قدرته نافذة، لا تعجزه الإجابة ولا ينقصه العطاء، كل عسير عليه يسير. مريم عليها السلام كيف أنجبت؟ بكن فيكون، صحيح؟ مريم كيف أنجبت عليه؟ أنت عارف هي نفسها تعجبت لما حملت ووضعت عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، هي نفسها تعجبت. اتعجبت ازاي؟ قالت ايه؟ قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية. ربنا قال ايه؟ هو علي هين. الله أكبر، كل شيء عند الله تبارك وتعالى هين. احنا عايزين في المحاضرة الطيبة دي نخرج من هذا المسجد بغير القلوب التي دخلنا بها. أنا لا أقول أن قلوبكم فاسدة، لا أقول هذا، ولكن نريد أن نجدد الإيمان في قلوبنا، نريد أن نجدد العقيدة مع ربنا جل في علاه. شوف الله على كل شيء قدير. الرجل اللي بحكي لكم عليه قعد 15 سنة ما بينجبش، حصل موقف عجيب جدا عجيب جدا. الرجل ده معه أموال طائلة، أسأل الله أن يوسع على المسلمين وأن يجعل الدنيا في أيديهم لا في قلوبهم، معه فلوس كتير قوي. عمل إيه الرجل ده؟ هذا الرجل أنت عارف البواكي، الفلوس الباكل لما تلاقيه مليان متينات كده، هات كده رزمة متينات كده. الرجل ده عمال يصرف، بيصرف على إيه؟ على العلاج. صرف أموالا طائلة، أموالا طائلة، لو قلت لي حسب لي الفلوس اللي أنت صرفتها ممكن ما أعرفش كتير. ولكن الملك لم يأذن بعد في شفائه. قلنا قبل كده أن الكلمة الأولى والأخيرة لمين؟ لله تبارك، لله الأمر من قبل ومن بعد. المهم الرجل ده لعاد بيروح ولعاد بيجي ولعاد بيصرف، خدت بالك؟ الرجل ده كان شغال في الأراضي. المهم قاعد في قاعدة ومعاه تجار هيشتروا منه مجموعة من الأراضي. الرجل قاعد في المكتب، مكتب بقى مكيف وإيه على ساحة كبيرة، والتجار قاعدين قدامه. خلي بالك هذا الرجل محروم من ايه؟ من الاولاد. المهم في واحد تاجر كان قاعد قدامه وكان جايب ابنه الصغير معاه، فالمهم ابنه عمال يتنطط كده في المكان، فابوه قام اخده وقاعد يعمل فيه ايه؟ قاعد يحذفه لفوق وقاعد يبوس فيه ويقعد يشم فيه ويقعد يسرح فيه. المهم في ايه؟ فالراجل المحروم نظر الى هذا الرجل، الرجل ده نفسه ان هو يعمل كده، هذا الرجل نفسه في ولد يقول له يا أبي، وكذلك زوجته نفسها في ابن يقول لها يا أمي. محرومين، أسأل الله تبارك وتعالى أن يمن على المسلمين وأن لا يحرمنا فضله أبدا. المهم فالرجل المحروم ده قاعد يبص على التاجر كده وعمال يلعب ابنه، فالتاجر شافه، فالتاجر بيهزر معاه، التاجر ما يعرفش أن الرجل ده محروم. بيقول له إيه؟ بيقول له تعرف تجيب ولد زي ده؟ الرجل الساري ده بيقول أنا قمت سبت الاجتماع وسبت الأراضي وسبت الدنيا وخرجت من المكتب أبكي، كلمة لو أن جبال الأرض حملتها على ظهري كانت أهون من هذه الكلمة. بيقول له تعرف تجيب ولد زي ده؟ هذا الرجل خرج من مكتبه يبكي بكاء مريرا، بيقول أنا مشيت في الشارع سبت العربية وسبت الدنيا وماشي على رجليا، ماشي عمال أبكي أبكي أبكي أبكي، ببص في الساعة تلاقيت الساعة حوالي 12 بالليل، وتلاقيت نفسي في مكان فاضي، فنظرت إلى السماء وبكيت وناديت رب العالمين بأعلى صوتي وقلت له يا رب أنا ما أقدرش بس أنت تقدر. هذه الكلمات والله خرجت من قلبه، بيقول له يا رب أنا ما أقدرش بس أنت تقدر، أنا عايز ولد وبنت، أقسم بالله ده كلام الراجل مش كلامي، بيقول له يا رب أنا عايز ولد وبنت. هو الولد بيقعد قد إيه عشان يتولد؟ أقسم بالله 9 شهور وزوجته ولدت ولدا وبنتا، ولد وبنت بعد 9 شهور. يعني الله تبارك وتعالى تقبل دعاءه في هذه اللحظة التي تكلم فيها. ربنا قادر على كل شيء ولا لا؟ بلا علاج وبلا أي حاجة خالص. اللي أنا بقى عايز أقوله لك، نرجع للكلام تاني، ناس كتير بتظن أن المعصية وأن السعادة في المعصية. ناس كتير بتعتقد أنه سيجد السعادة في معصية الله. طب إيه اللي دخل الموضوع ده في أن الله عز وجل على كل شيء قدير؟ أقول لك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله عوضه إيه؟ الله. من الله القادر على كل شيء، عوضه الله. من اللي هيعوضك؟ انت عارف مين اللي هيعوضك؟ اللي هيعوضك القادر على كل شيء، اللي هيعوضك المقتدر على كل شيء، اللي هيعوضك هو الذي يتحكم في هذه الحياة. الذي سيعوضك قادر ومقتدر على كل شيء. خلي بالك، من ترك شيئا لله عوضه الله. انت عارف الغم؟ من منكم جرب الهم؟ سيبك من الهم، خلينا في الغم. اصل في فرق، هناك فرق بين الهم والايه؟ الغم. ده مشكلة، مشكلة المشاكل. لما الانسان يبقى مغموم، انا شفت واحد مغموم قبل كده اصابه الغم، انت عارف بيقول لي ايه؟ بيقول له: انت عارف لو جالي ملك الموت واقف قدامي اقول له اقبض اقبض يلا ريحني، ده انا عايش حياة تعيسة ومخنوق وقرفان وتعبان. بيقول لي: الارض لو اتشقت كده وبلعتني والله ما اخاف، هبقى فرحان، بس اسيب الدنيا دي. انا اعرف ناس كده. انت عارف الغم؟ الله القادر على كل شيء، هل هو قادر بالفعل على ان يزيل غمك؟ وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ كنت من الظالمين. فاستجبنا له، كمل كده، ونجيناه من الغم. من الذي نجاه؟ رب العالمين اللي هو مين؟ القادر على كل شيء. كلمة كل شيء دي حط تحتها خطوط كتير. على كل شيء الله تبارك وتعالى. اسمع الكلمة دي: ممكن يرزقك بالأسباب. يعني ممكن تاخد سبب بالسبب ويرزقك، خده بالأسباب، خلي بالك. وممكن يرزقك بلا أسباب، وممكن يرزقك بضد الأسباب. ما أنا بقول لك قادر على كل شيء، قادر على كل شيء. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، سبحانه جل في علاه. طيب، هل هذا الإله القادر قادر على أن يرزقك؟ قادر على أن يرزقك؟ والله العظيم أنا قبل ما أجي لكم كنت قاعد بسمع محاضرة كده، المهم سمعت إن في واحد عالم من العلماء لما بيعوز يأكل لقمة يعمل زي الشيخ الألباني رحمه الله. يقعد فين؟ يقعد في حديقة. الشيخ الألباني كان عنده حاجة كده زي حديقة كان بيقعد يأكل فيها. المهم بيخرج يجيب زوجته وأولاده ويقعد يأكل. فالمهم هو قاعد بيأكل، جاء عصفور. عصفور كان الراجل بيأكل لحمة. المهم جاء عصفور اخد حته لحمه وقام ايه؟ وقام طاير. انت لو مكان الراجل ده تعمل ايه؟ قول لي بصراحه. عادي عادي، هتعمل ايه يعني؟ الراجل قام زائق الترابيزه وقام طلع يجري ورا العصفور. انت بتجري ورا العصفور ليه؟ والله طلع يجري ورا العصفور وبيلمع العصفور رايح فين. المهم فضل يجري يجري، طبعا حديقه كبيره. المهم فضل يجري يجري لحد ما العصفور قام داخل ايه؟ قام داخل فوق شجره. اقول لك الراجل بيجري ليه؟ لان العصفور ما بياكلش لحمه، ده اللحمه ب 80 جنيه، عصفور هيجيب لحمه؟ خدت بالك؟ العصفور اصلا لو اكل لحمه يبقى نسر، ما بياكلش لحمه. والله العظيم لو هيموت من الجوع وجبت له وجبه من عند المصري كباب وكفته وريش مش هياكل، ده بياكل حبوب، حبوب وحشرات وحاجات معينه كده. المهم العالم فهم الجزئيه دي، يعلم علم اليقين ان العصفور ده لو انه سيموت جوعا مش هياكل اللحمه، فعايز يعرف العصفور هيعمل بحته اللحمه ايه. طلع يجري لغايه ما العصفور قام داخل ورا شجره فوق شجره كده. المهم الراجل ده تسلق الشجره، يتلاقى فيه عش. فبيبص في العش ما تلاقيش حاجة. هو مفكر مثلا ايه في عصافير كده اولاد صغيرين والعصفور الكبير ده هيطعمهم، ما تلاقيش حاجة، فهو مش فاهم حاجة. فالمهم بيشد الـ الـ الـ الـ الـ بيشد الـ العش بتاع العصافير ده، أتدرون ماذا وجد؟ وجد حية عمياء. الموضوع ده مؤثر فيه جدا، عارف ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى سخر الأعداء. الحية عدو العصفور، انت عارف العصفور ده لو الحية شافته هتاكله. العصفور والعصفور لو شاف الحية الجري المجدعة كلها، مش نص المجدعة، هيطير. العصفور لو رأى حية أمامه يعمل ايه؟ يطلع يجري ويسيبها. إنما إيه اللي حصل؟ الله عز وجل سخر العصفور برزق للحية العمياء. الحية العمياء فتح بقها والعصفور بيرملها حتة اللحمة في فمها. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. حتى لو العصفور أو الحية يعني لو في شيء معين لا يستطيع أن يمشي ليتكسب رزقه، ربنا يرزقه برضه؟ ما احنا اتفقنا الله تبارك وتعالى قادر على ايه؟ على كل شيء. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم سبحانه وجل في علاه. الله تبارك وتعالى قادر على كل شيء. لذلك انت لما تتعامل مع الملك بهذه او بهذا المنطلق، لما تتعامل ان انت بتتعامل، انت عارف سيدنا موسى عليه السلام كان بيجري ومعه قومه بيجروا، مين اللي كان بيجري وراهم؟ فرعون. خلي بالك بعض الناس بيجي يحكي القصة يقول لك ايه سيدنا فرعون بيجري، إيه سيدنا موسى بيجري وسيدنا فرعون بيجري وراه، سيدنا فرعون وايه يا عم؟ المهم سيدنا موسى بيجري، خدت بالك؟ ومعه قومه، ومين اللي بيجري وراهم؟ فرعون ومعه العدة والعتاد ومعه القوة، معه جميع الأسباب. المهم سيدنا موسى عليه السلام هو وقومه وصلوا إلى إيه؟ إلى البحر. شوف أحلى كلمة كلا في القرآن اللي هي بتاع سورة الشعراء دي. المهم فأصحاب موسى بيقولوا سيدنا موسى بيبصوا على البحر وقاموا بصين وراهم، ما عادش عارف يجروا، هيجروا ازاي؟ بيبصوا وراهم تلاقوا مين؟ فرعون. فنظروا الى موسى وقالوا انا لمدركون. قال كلا. انت عارف لو سالت سيدنا موسى هو بيقول كلا، طب انت هتنجو ازاي؟ يقول لك ما اعرفش. طب انت ايه اللي خليه تقول كلا؟ اصل انا اعلم ان الله عز وجل على كل شيء قدير. انا عارف ان ربنا اللي خلقني على كل شيء قدير، فهينجيني ازاي؟ ماليش دعوة أنا. ماليش دعوة، ده هذا خاص برب العالمين جل في علاه. الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. شوف نرجع لبداية الكلمة، إن ناس كتير بتعتقد إن السعادة فين؟ في المعصية. النبي صلى الله عليه وسلم يجي لك بقى يقول لك إيه؟ يقول لك من ترك شيئا لله، يعني أنت لو تركت معصية لله عوضه إيه؟ لما تيجي تقول عوضه الله خيرا منه، عايزك تعتقد أول ما تنطق اسم الجلالة تقول إن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. يعني أنا لو سبت السجائر من أجله سيسعد الله تبارك وتعالى قلبي. لذلك أنا أقول لكل مدخن يبحث عن السعادة في التدخين، أقول له اترك التدخين وستجد أن الله تبارك وتعالى سيسعدك وسيعوضك خيرا. أقول لكل من يرى أن السعادة في الزنا، أقول له اترك الزنا وستجد أن الله القادر على كل شيء سيسعد فؤادك وقلبك وسيعوضك خيرا. أقول لكل من يرى السعادة في طريق المخدرات، أقول له سوب المخدرات وستجد أن الله تبارك وتعالى سيسعد قلبك وفؤادك وسيشرح صدرك ويقر عينك ويعوضك خيرا بفضل الله تبارك وتعالى. ليه؟ لأنه قادر على كل شيء. خلي بالك أنت لما تتعامل مع إله يتحكم في الدنيا كلها تبقى أنت مطمن. الله تبارك وتعالى سيعوضك وسيرزقك وسيسعدك وسيفعل معك ما لا يخطر لك على بال. في شاب من الشباب، هذا الشاب تخرج من كلية التجارة، تخرج من كلية التجارة، أبوه ميت، يبقى مين اللي موجودة؟ أمه. هو أول ما تخرج من كلية التجارة أمه ماتت بعد ما تخرج بستة أشهر، ستة أشهر بالضبط. يعني الوقت لا في أب ولا في أم، وهو شاب رجل بمفرده ومعاه أختين. أنا أريد منك أن تتخيل هذا، شاب لسه مخلص الكلية ست شهور، والدته ماتت، مين اللي معاه؟ معاه أختين. هذا الشاب فقير، فقير معدوم. أسأل الله عز وجل أن يوسع، أن يوسع على المسلمين وأن يفك الكرب عن المسلمين. بص، الفقر كلمة قاسية، فقير قليل ذات اليد مع أختين وما فيش وظيفة ولا في عمل ولا في فلوس، فمش عارف يعمل إيه. هذا الشاب كانت له لحية كثة، كان ملتحي كده إيه، لحيته كبيرة، وكان صالحا مع ربه، ولا نزكيه على الله فالله حسيبه نحسبه من الصالحين. هذا الشخص جاله فرصة العمر زي ما بيقولوا، جاله عقد عمل في الإمارات، جاله عقد عمل فين؟ في الإمارات. هياخد في الشهر حوالي، مش عارف، مش فاكر والله، بس كتير جدا. بس في مشكلة، إن هم قالوا له في الانترفيو، جزاك الله خيرا يا عم زهلو، الانترفيو ده اللي هي دي المقابلة الشخصية، لازم تشيل لحيتك، لما تروح هناك يبقى ربها براحتك. ده هيجيله عقد عمل فين؟ في الإمارات. المهم هو مش عارف يعمل ايه، هو من ساعة ما أطلق لحيته مش عايز ايه، مش عايز يشيلها. المهم فراح فين؟ راح الجمعية الشرعية في المنصورة، مسجد كبير كده في مجموعة من العلماء. المهم قابل أحد الدعاء، فالمهم قعد معاه قال له أنا والدي ميت وأمي متوفية يعني ماتت، ومعايا أختين، وجال عقد عمل في الإمارات، وتعبان جدا وفقير جدا ومفيش معايا أصرف ومش عارف أعمل إيه. فالمهم هذا الداعية الشيخ فكر إن الشاب ده بيطلب إيه، بيطلب مساعدة يعني، فجاي بيديله مساعدة. قال له لا أنا مش جاي عشان كده. فقال له أمال جاي إيه؟ قال له أنا جاي بس أسألك سؤالا. قال له اسأل. قال له في الانترفيو المقابلة الشخصية قالوا لي بس أشيل لحيتي بس، وبعد كده هسافر والإيم أعمل هناك اللي أنت عايزه. فالمهم هذا الشيخ بيحكي بقى، الشيخ بيحكي بيقول أنا ما وجدت إجابة لهذا الفتى إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي احنا قلناه، اللي هو إيه؟ من ترك شيئا لله عوضه الله. يعني إيه الله؟ يعني القادر على كل شيء، القادر على، قادر إن يجيب له الأمارات لحد عنده، قادر على كل شيء. خلي بالك، قال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. الشاب ده بيحكي بيقول قلت للشيخ جزاك الله خيرا يا شيخ، بيقول أنا خرجت من عند الشيخ وعندي يقين راسخ، راسخ في قلبي، وعندي يقين راسخ في قلبي أن الله تبارك وتعالى سيرزقني لا محالة إن تركت هذا لله تبارك وتعالى. المهم الشاب ده روح بالفعل وما شالش لحيته، قام رايح الانترفيو الصبح المقابلة الشخصية. فالمهم أول ما شافوه باللحية قالوا يلا اعتمد على الله امشي، فمشوه رفضوه. الشاب ده بيقول أنا قعدت 3 شهور في عذاب متواصل، امتحان. أصل خلي بالك، من ترك شيئا لله لابد أن ربنا يمتحنك. ليه بقى؟ لأن ربنا قال في القرآن أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. إيش معنى التقوى؟ أصل التقوى بتساوي المخرج، المخرج. لا احنا عايزين نتكلم في الحتة دي، أولئك يعني من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. الحديث ده لابد ربنا يختبرك. يعني في واحد بيعمل معصية ما لو سابها مش هقول لك بقى ربنا يعوضه على طول، لا، ممكن ربنا يختبره، يختبر صدقه ويختبر تقواه. ليه التقوى؟ لان هو اذا ترك هذه المعصيه جاءه المخرج، ومفيش مخرج هيجي الا بالتقوى. الكلام ده موجود فين؟ الكلام ده موجود في القران في سوره الطلاق، ومن يتق الله يجعل له ايه؟ يعني المخرج متعلق بالتقوى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. طب اللي مش هيتقى الله مفيش مخرج. المهم هذا الشاب بيقول رفضوني، بيقول قعدت 3 شهور في عذاب متواصل، عذاب متواصل. الشيخ الداعية بقى، الداعية اللي سئل هذا السؤال، أنا كنت مع الشيخ الداعية ده وبيحكي، بيحكي إيه بقى؟ بيقول خارج من المسجد بقى، كان عنده محاضرة وخلصت، اتلقيت عربية. أنت عارف الشيخ كشك الله رحمه كان يقول لك الواحد يموت يتمنى، يتمنى أنه يموت تحتها مش يركبها. عربية فخمة جدا واقفة قدام المسجد، والباب اللي جنب السواق مفتوح كده. فالمهم الشيخ معدي عادي، هيعمل ايه يعني؟ فالراجل بتاع العربية بيقول له ايه، السلام عليكم، اتفضل يا شيخ، اتفضل اركب. قال له الله يكرمك، الله يكرمك. قال له اتفضل اركب اوصلك. قال له لا، الله يكرمك. قال له والله هوصلك، والله هوصلك باذن الله تبارك وتعالى، معلش اركب. فالمهم ركب، فالشيخ بيحكي بيقول انا ركبت جنب واحد وجهه مضيء، وشه بينور كده. فالمهم فالشاب بيحكي للشيخ بيقول له انت مش فاكرني؟ قال له بصراحه لا، بس انت ما شاء الله وجهك منور وشكلك يعني واحد من الصالحين يعني. قال له انا جيت لك من 2 سنين و3 شهور، من 2 سنين و3 شهور، خلي بالك. قال له بصراحه مش فاكرك برضه. قال له انا جيت لك من 2 سنين و3 شهور وقلت لك ان ابويا مات وامي ماتت ومعايا اختين ومش عارف اعمل ايه، وكان جالي عقد عمل في الامارات ولازم ان انا اسافر، فانت قلت لي من ترك شيئا لله عوضه الله. قال له افتكرتك. قال له ايه اللي حصل؟ شكلك سافرت. قال له لا. قال له امال ايه اللي حصل؟ قال له انا قعدت وقعد بعد السؤال وبعد ما ركب العربيه قد ايه؟ 2 سنين و3 شهور. فبيقول له انا قعدت 3 شهور في امتحان، امتحان. بيقول له انا ما بقيتش الاقي حاجه كلها انا واخواتي البنات. بيقول له انا اختي بقت تتعب، مفيش معايا فلوس اجيب شريط خافض للحراره، امتحان صعب عصيب جدا. بيقول وبعد ما 3 شهور عدوا ما جاش الفرج بقى، لا ده جه الفتح. اتفتحت. والله العظيم الشاب بيقول للشيخ بيقول له اتفتحت. قال له ده اللي اتفتح. قال له اتفتحت العمليه، فتحت. قال له فتحت ازاي يعني؟ قال له شوف انا تزوجت وانجبت، تزوجت، ده الكلام ده في ايه؟ في 2 سنين. بقول لي تزوجت وانجبت وجوزت اختي، واحده من اختي، انما اختي الثانيه جوزتها برضه. يبقى انا ايه؟ اتجوزت وخلفت وانجبت وزوجت اختي، واختي الثانيه جوزتها بالشوار كامل، تمام؟ وعندي محل عطور كبير جدا، وعندي محل عطاره كبيره كبير جدا، والعربيه دي ملكي. قال له ايه اللي حصل؟ الشيخ بيساله بيقول له ايه اللي حصل؟ قال له اتفتحت، الله تبارك وتعالى قادر على كل شيء. وبالفعل رايت هذا الحديث في حياتي، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فتاه، اختم بالقصه دي، قصة جميلة جدا. فتاة من الفتيات، أسأل الله عز وجل أن يحفظ فتيات الأمة. فتاة من الفتيات، فتاة جامعية، طلعت في رحلة، ذهبت إلى رحلة. المهم لما وصلت في الرحلة المكان، كانت رايحة للأماكن الأثرية، الأماكن اللي فيها الآثار والكلام ده. فالمهم العربية اللي كانت ركباها عطلت، اللي كانت طلع فيها الرحلة، أوتوبيس ولا مش عارف ميني باص، المهم عطلت. فالبنت دي نزلت تتجول، بتحب التجول بقى وبتحب الآثار والكلام ده، فقعدت تتجول تتجول تتجول. المهم العربية مفيش، العربية دي عطلت مش عارفين يصلحوها. فكل الناس اللي في العربية نزلوا وركبوا عربية إيه؟ وركبوا عربية تانية، وقامت جاية إيه؟ عربية جرة الإيه؟ العربية اللي عطلانة دي. المهم البنت أخذت تتجول تتجول، ثم بعد ذلك عادت لم تجد لا جليسا ولا أنيسا، وكانت في مكان بمفردها حتى أظلم الليل عليها، فارتعدت وخافت جدا وفزعت. بتقول هي بتحكي بتقول انا مش عارف اعمل ايه. انا عايزك تتخيل فتاة جامعية حدث لها هذا الموقف. بتقول انا في مكان مظلم ولا ادري ماذا افعل. بتقول وبينما انا امشي ابحث في طريق للنجاة وجدت نورا من بعيد، فذهبت الى هذا النور فوجدت بيتا، فطرقت الباب ففتح لي شاب عنده من العمر حوالي 20 سنة، شاب في غاية الشباب. المهم فتح الباب فوجد هذه الفتاة رحمكم الله ترتعد، رآها وهي فزعة. فالمهم بيقول لها مالك خايفة ليه كده، إيه اللي حصل؟ فحكت له القصة، قالت له كنت نزلت العربية عطلت ورجعت ما تلاقيتش أي حد ومش عارف أعمل إيه. المهم الشاب عارف الوضع حواليه في المكان الموحش ده، وكان بمفرده قاعد في غرفة كده. المهم قال لها تفضل، فدخلت هتعمل إيه؟ دخلت. فلما دخلت هذا الشاب لم ينظر إليها، قاعد بص في الأرض كده وقال لها شوفي حضرتك في سرير، انت نام على السرير وانا هقسم الغرفة بالغطاء او بقماش او باي حاجة. المهم بالفعل هي نامت على السرير وهو قسم الغرفة كده ونام على الارض حتى لا يراها. ويا لها من طول ليلة، الموضوع مش سهل، يا لها من طول ليلة، والله ثم والله ثم والله، محنة عظيمة جدا وفتنة عظيمة جدا. الشاب بيحكي بيقول أنا نايم على الأرض يأتيني الشيطان في كل ساعة، كل ساعة إيه؟ يأتيني الشيطان في كل دقيقة إيه؟ في كل ثانية يأتيني الشيطان ويوسوس لي ويقول لي جات لك الفرصة، قوم قوم اذهب إلى الفتاة، اذهب وافعل كذا وكذا. والشاب يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. يأتيه الشيطان في كل ثانية ويقول لكم هتضيع الفرصة، دي فرصة عمرك، ما فيش حد شايفك أبدا وانت عارف المكان اللي انت ساكن فيه، ويقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان عملوا إيه؟ تذكروا. النتيجة فإذا هم مبصرون. أخذ هذا الشاب يستغفر الله يستغفر الله يستغفر الله، بيقول وما تركني الشيطان لحظة واحدة. الشيطان بقى عمال يضرب على الحديد، هو سخط عمال يضرب ويوسوس ويوسوس، بيقول فقمت وجئت بشمعة. شاب بيحكي بيقول جبت شمعة وقمت مولعها في النار، ولع حتة بتاع ولع ولع يعني ايه الشمعة. بيقول كلما جاءني الشيطان يوسوس لي وضعت أصبعا واحدا من أصابعي على النار، يعني يجي له يوسوس يوم فتح الصبع ده حطه على النار لحد ما الحته دي تتحرق. بيقول فياتيني الشيطان مره ثانيه. خلي بالك الموضوع والله ما هو سهل، انا بحكي لكم الموضوع صعب جدا، فتنه عظيمه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما تركته على الرجال فتنه اشد عليهم من النساء. نسال الله السلامه والعافيه، ونسال الله عز وجل لنا وللنساء تمام العفة، قولوا أمين. المهم الشيطان يجي له يحرق الصبع الثاني، الشيطان يجي له يحرق الصبع الثالث، الشيطان يجي له يحرق الصبع الرابع. ده بالنسبة لهذا الشاب. طب الفتاة بتعمل إيه؟ أنا أريد أن تتخيل حال هذه الفتاة، مرت أو هي الآن في ليلة، شوف هذه الليلة لم توضع هذه الفتاة في هذه الليلة منذ أن ولدتها أمها، موقف لم تتعرض له من قبل، بيت عند واحد غريب في مكان موحش مش عارفة تنام أصلا. فبتقول إيه بقى فتاة، بتقول كلما فزعت وخفت على نفسي أقوم شد الستارة وبص على الشاب نايم ولا بيعمل إيه ده، فلاقيه عمال يحرق إيه صوابعه. بقول فظننت بنتي، فتاة بتقول فظننت أنني بت عند شاب ساحر أو كاهن أو عابد للجن، واحد عمال يولع في صوابعه. بتقول أنا حسيت أنه بيعبد الجن وما هوش طبيعي وساحر، فازداد خوفها. بتقول فظللت على تلك الحال حتى الصباح، ما عرفتش تنام حتى الصباح. فلما أصبح هذا الشاب أصبح وقد تفحمت يداه، إيده دي خلاص اتحرقت، المهم لما جاء الصباح أخذ هذه الفتاة وذهب بها إلى طريق مواصلات وركبت وعادت إلى بيتها سالمة غانمة, فيش أي حاجة خالص. المهم ذهبت الفتاة متعجبة وجلست مع أهلها وقصت القصة على أبيها, فتعجب أبوها وقال لها دليني على عنوان هذا الشاب, لابد أن أذهب إليه. فبتقول له تروح له ليه؟ قال لا, لابد أن أذهب إليه. وبالفعل ذهب إليه, وصل للمكان باختصار, طرق الباب, الشاب فتح وإذا بيديه محروقتين. فالمهم أبو الفتاة بيقول له مالك؟ قال له احترقت يداي. قال له مما احترقت؟ قال له هذا أمر بيني وبين ربي. قال له مما احترقت يداك؟ قال له هذا أمر بيني وبين ربي. فقال أبو الفتاة أقسمت عليك بربك أن تخبرني إيه اللي حرق إيديك. فما زال أبو الفتاة بهذا الشاب حتى اعترف. قال له جاءتني فتاة جميلة بالأمس, قد تاهت في رحلة وجاءت فوجدتها خائفة, فقلت لها باتي عندي. فلما دخلت, وطبعا إيه اسم الأوضة نصين, بيقول أنا جلست وجاءني الشيطان في كل ثانية في كل لحظة يوسوس لي ويقول لي افعل الفاحشة بهذه الفتاة, فأقول أستغفر الله أستغفر الله حتى جئت بشمعة وولعتها, وكلما وسوس لي حرقت أصبعا من أصابعي وأنا أقول لنفسي تذكر بنار الدنيا نار الآخرة. نار الدنيا بتذكرني بنار الآخرة. فقال له أبو الفتاة, قال له أنا أبو تلك الفتاة وقد رضيتها زوجة لك, شوارها وجهازها ومهرها وكل شيء في حياتكما هدية مني إليك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله تبارك وتعالى القادر على كل شيء جاء بوالد الفتاة إلى الشاب. الشاب مرحلوش, انت عمرك شفت واحد عايز يخطب واحدة وعايز يتجوز واحدة يفضل قاعد مكانه؟ الشاب ده قاعد مكانه ليه؟ لأنه فعل الحديث من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. عش بهذا الحديث في حياتك واعلم يقينا أن الله تبارك وتعالى قادر على كل شيء, مقتدر على كل شيء, قدير على كل شيء. إذا أراد الله تبارك وتعالى شيئا فعله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ترك الذنوب والمعاصي وأن يعيننا على طاعته وحسن عبادته. أزال الله همومكم وأسعد أوقاتكم وشرح صدوركم وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وإنصاتكم. ووالله إني في الله أحبكم, وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.